جنة عدن قصدنا وبروضتك وعدنا، جنة عدن قصدنا وبروضتك وعدنا، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل يا حسين. الجنة عدن رف القلب والجنة راضت كربلة، لهاتني أنا وعلمتي رايتنا تخفق بسملة، عن صادق العترة بشغف نذكر حديثه ومجملة، زاير قبر جدي كمن زاير عرش رب العلا، والقاصد الإمامة حضب هاي الكرامة وينزه العز وجل حيا على خير العمل يا حسين. جنة عدن قصدنا وبروضتك وعدنا، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل، مشايا نرفع مستهل قبر الولي صرح المجد ما أروع وما أعظم، عطر الجنان يغسله وتحف أملاك السماء، نفحة عبيرة من تقب تهدي الكريات الدمى، غيرة وعزيمة ومرجلة ونخوة وحمية ومكرمة، لمن يهب عبيرة تتبارك المسيرة وتخط على لوح الأزل حيا على خير العمل يا حسين. جنة عدن قصدنا وبروضتك وعدنا، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل، مشايا اطلب النسخة الأصلية من مؤسسة فدك الإسلامية ونسألكم الدعاء. راعي القيم متقيمة قبة ومنارة ومقبرة، اسمع على ساق العرش أعظم مكانة ومفخرة، نقصد لنحيي سيرته ونسمع صدى من منحرة، عمري وعيالي واخوتي في دول عظيم المقدرة، عن معرفة وعقيدة خط بدماء وريدة، بالدم كتب حين انقتل حيا على خير العمل يا حسين. جنة عدن قصدنا وبروضتك وعدنا، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل يا حسين. كل خطوة نمشي راضته نستلهم العز والإبا، نتوافى بالبر والوفا روح الخصال الطيبة، مرقد ولينا من يهلتيه من المدامع على غبة، تاخذنا روجات الأسى دمع الوفاء خاطبة، يا سيدي المصابك نتعفر بترابك، يهتف دمعنا لو نزل حيا على خير العمل يا حسين. وبروضتك وعدنا، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل، مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل يا حسين. يا ملهم أرباب الفكر زوار جينا نبايعك، طفنا بضريحك والحزن خذنا بأنين المصرعك كلمة ألا من ناصر كان رددتها ونسمعك صحنا يا مظلوم بقهر يا ليتنا كنا معك يا ملهم البرايا يا ليتنا الضحايا ونردد بسوح الأجل حيا على خير العمل يا حسين جنة عدن قصدنا وبراضتك وعدنا مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل يا حسين بالطف منعنا نصرتك بعد الزمن والفاصلة لكن علينا هالعهد دربك يا ضامن واصلة رحم العقيدة مواصلك ما تنقطع هاي الصلة دنيانا انت وآخرة دار الشفاعة كربلة وعرفنا بالإطاعة تتحقق الشفاعة إن بشفاعتكم أمل حيا على خير العمل يا حسين جنة عدن قصدنا وبروضتك وعدنا مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل يا حسين للشاعر هيثم سعودي الكربلائي. علما إن حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة فدك الإسلامية.